في كل آن حسبنا مولى الورى المبدي المعيد ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد أنت القادر لم تزل عنا أزل ما قد نزل من فادح خطب الشديد عنا أزل ما قد نزل من فادح خطب الشديد في كل آن حسبنا يوم الوعيد ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد حي قدير واجد باقي غني مجيد عدل عدل إله واحد بر رؤوف بالعبيد في كل آن حسبنا مولى الورى المبدي المعيد ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن السلام إنا نخاف يا مجيد يوم الجزاء يوم الوعيد ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد يا إلهي عالما بالحال أنت أنت المجيب يا إلهي عالما بالحال أنت أنت المجيب يا مجيبا دعاء ذنوني في قرار البحار استجب دعوة لمحزوني قد دعا بانكسار لك أمر بالكاف والنون ولك الاقتدار أنت في ظلمة يا إلهي.